الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على آله وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه ثلاث جمل هي مضمون فاتحة ومقدمة كتاب الشيخ اللي هو الواسطية. انتهينا من الجملة الأولى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واليوم مع الجملة الثانية، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. يعني بعد أن حمد الله تبارك وتعالى جاء بيشهد هو بنفسه، وكأن المؤلف عندما يتعرف الناس بنفسه وأنه يعني من أهل الإيمان، فيشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشهادة علامة على الإيمان أولا، ثم هي يعني أساس الإيمان، يعني علامة على عندما يقولها الشخص فيعرف أن الذي يعني هوية الذي يقول هذا الكلام، يؤلف هذا الكلام، يخطب هذه الخطبة، وأنه مسلم. ثم هي بالنسبة لصاحبها أنها يعني دخول في الإسلام، ثبات له، وهي أساس الإسلام، يعني بوابة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده رسول الله. فلا دخول في الإسلام إلا من هذا الباب، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل أعمال الإسلام بعد ذلك واعتقاداته تبنى على هذا، تبنى على هذه الشهادة. فإن صحت هذه الشهادة يعني يصح ما بعدها، وإن فسدت لم يصح شيء بعدها. أشهد، الشهادة هو الإدلاء بأي قول، كل قول أو معنى يقوله الإنسان هو يدلي به. ولا تكون الشهادة يعني صحيحة إلا إذا كانت عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد أن يكون الشهادة بالعلم. أما إذا كانت الشهادة بالجهل فهذه تكون يعني شهادة باطلة، وإذا كانت بكذب تكون شهادة زور، فلا بد أن تكون على علم. فأشهد بمعنى أقر وأعترف وأقول وأعلن ما في قلبي من هذا الأمر: أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله منفي أن يكون مع الله إله آخر، وأن يجعل الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. الإله في لغة العرب هو المعبود، كل ما عبد فهو إله مهما كان، الشجر والحجر والشمس والقمر والأصنام والأوثان وعيسى والملائكة، هؤلاء اتخذهم كثير من الناس آلهة، كل الناس اتخذوا لهم معبودات يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ومنهم من يعبد بعض هذه الأشياء مع الله جل وعلا. فالله عندهم إله من الآلهة، يعني أن الله تبارك وتعالى بعض هؤلاء المشركين عندهم الله إله من جملة الآلهة، والعبادة ليست له وحده، يعبد ويعبد معه يعني هذه الآلهة. ومنهم من يتخذ إله غير الله تبارك وتعالى، فتكون هذا إلهه معبوده. فالإله هو المعبود مطلقا، ولكنه يسمى إله المعبود، وهذه تسمية زور، تسمية باطلة، لأنه لا إله حقا إلا الله، لأن الذي يستحق الإله هو الله وحده سبحانه وتعالى. لأن المعبود من يعبد فلابد أن يكون له فضل على عابده، هو الذي خلقه، هو الذي سواه، هو الذي يحييه يميته، بيده نفعه بيده ضره. ولا يوجد يعني إله على هذه الصفة إلا الله سبحانه وتعالى. كل ما يعبد من دون الله لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، ولا يملك لغيره هذا النفع ولا الضر. فالشمس والقمر والملائكة والكواكب وعيسى وغيره لا تملك لعابدها نفع ولا ضر، وبعضها هي لا تسمن ولا تغني، ما لهاش أي نفع لعبدها، هي عبء على عبدها كعبادة الأصنام. يعني مثلا إبراهيم قال لأبي يا أبت لما تعبد ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لا تسمعك لا تبصرك لا تغني عنك شيء، لا تدفع عنك شيء ولا تجيب لك منفعة، اشتغل. ما فائدة هذه؟ ما قيمة عبادة هذه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وقال لقومي أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، هذا الذي أعبده، والذي يميتني ثم يحيين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو الإله المستحق للعبادة. فالله خالق كل شيء، كل هذه المخلوقات الله هو الذي خلقها وهو المتصرف في كل شيء. فلا الملائكة، الملائكة عبيده ولا يجوز أن يكونوا آلهة معه. الله قال للمشركين الذين عبدوا الملائكة إنهم أولاد الله، قالوا دول أولاد الله، دول بنات الله، وهم يعبدون مع الله. وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهم شركاء في العباد، لا يملكون شيء من الملك والله يملكهم، لكنهم يعبدون ليقربوهم إلى الله. فالله قال وقال اتخذ الرحمن ولدا لهم الملائكة سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى لمن عبدوا عيسى وأنه ابن الله، قال كبرت كلمة تخرج من أفهمي يقولون إلا كذبا، هذا كذب على الله، ما كان لله أن يتخذ ولدا، وقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن فكون، قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا والله هو السميع العليم. عيسى لا يملك لمن يعبده لا نفع ولا ضر، كيف تعبد بشر؟ النبي محمد وغيره لا يملك نفسه، قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضر، فلا يملك أي مخلوق لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء ربه سبحانه وتعالى. فالله هو الإله الحق، لكن المعبودات التي عبدت من دونه آلهة بالاسم لكنها باطلة، آلهة باطلة سموها آلهة سموها إله، فليست بالتسمية تغير الحقائق. فلو جئت لنجاسة وسميتها طهارة ما تغير حقيقتها أنها نجاسة، جئت لقبيح وسميته جميل الإسة التسمية تغير يعني ليه؟ سمي هذا، فهذه بقرة هذه شمس هذا خمر هذا ملك، سميته إله والإله هو المعبود، سميته إله، لكن هل هو أصبح إله بهذا؟ الرسل قالوا لأقوامهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الدليل على أن هذه المعبودات التي تعبدوها آلهة، كيف تكون آلهة وهي لا تملك لكم نفع ولا ضر ولا تستحق يعني هذه العبادة؟ الله الذي يملك نفعكم وضركم وهو الذي خلقكم هو ربكم، هذا ربك الحقيقي، ربك الذي خلقك ويرزقك ويحيي ويميتك فهو الذي يستحق أن تعبده، أما ما لم يحييك ولا يميتك ولا ينفعك ولا يرزقك ولا يستعبد وتعطيه أشرف ما عندك هو الركوع والسجود والخوف والمحبة و أشرف أعمال الإنسان اللي هي العبادة، تسجد وتذل وتخضع لما لا نفع له لما لا فضل له عليه، وتخاف ممن لا يضرك وترجو ما لا ينفعه، فهذا طلال، الشرك أكبر طلال، المشرك بالله فقد ضل ضلالا أكبر ضلال عن الحق الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا، أبعد ضلال على الإطلاق ضلال المشرك، لأنه يعطي الألوهية والربوبية لمن لا يستحقها، ويصرف أشرف أعماله اللي هي العبادة من لا يستحقها. ولذلك كان الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، كل من وضع الشيء في غير محله هذا فيه ظلم، هذا ظلمه. فوضع العبادة في غير محلها أكبر ظلم. كيف تضع ثمرة قلبك من الخوف والمحبة والإنابة والخشية والتعظيم والإجلال في غير محله، في من لا يملك لك نفعا ولا ضرا. فلا إله إلا الله نفي، يعني نفي حقيقة أن يكون هناك إله، مش نفي الوجود، نفي الحق الحقيقة الإله وإثباتها لله وحده. وأما الآلهة الباطلة فموجودة، ما في أكثر من الآلهة الباطلة، ما في شيء في السماوات ولا في الأرض إلا واعبد كان له من يعبده، لكن كله باطل. فأشهد أن لا إله إلا الله، الله اسم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو يعني أول الأسماء وكل الأسماء ترجع إليه. فعندما يراد التعريف بالله عز وجل نقول الله هو الرحمن الرحيم الغفور الودود، الله هو كذلك، الله هو كذلك، إن ربكم الله. يعني فسيدكم أيها الناس من هو؟ الله الذي له كذا وكذا. إن ربكم الله الذي له ما في السماوات، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. هو الاسم الأعظم لكل الأسماء ترجع بعده، كل الأسماء لا تبارك وتعالى وكل الصفات ترجع بعدها. هذا الاسم العلم الأكبر لله تبارك وتعالى. ولذلك أكبر اسم يعني تكرر في القرآن اسم الله، لفظ الجلالة هذا أكثر من ألف مرة موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. الله هو ما جاء التعريف، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. فشوف هذه الآيات الأخيرة من سورة الحشر كلها تعريف الله، هو الله، ثم تأتي بقية الأسماء والصفات، هو الله هو الله. فالله الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، وهو بمعنى الإله، هو الإله أصلها أصل الله الإله. الهمزة الأولى الإي هذه الهمزة الوسطانية هذه حذفت وضمت اللام إلى لام فصارت الله، كثرة الاستعمال صارت الله بمعنى الإله، الله الإله. لا إله إلا الله وحده، هو الإله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، لا شريك له في ذات، في الذات ما في، ولا في صفات، ما في موجود في صفة كالله، لم يسمع كالله، يبصر كالله، يعلم كعلم الله، لا في ذاته ولا في صفاته، وكذلك في أفعاله متفرد في أفعاله سبحانه وتعالى. فهو الذي يحيي ويميت، هو الخالق هو الرازق، ما يشرك في هذا، ما أحد يشرك في هذا في أفعاله. وبالتالي في حقوقه، في حقوقه على يعني عباده لا شريك له، فالعبادة كلها له، فهذا لا شريك له، لا في الذات، ذات الله تبارك وتعالى واحد للجزء، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين. لو كان له ولد يصير له جزء، لأن الولد من جزء من الأب تعالى الله عز وجل. ولذلك ما قالت النصارى بأن عيسى والله هذا أب وابن وروح القدس كلهم إله واحد، هذه الذات واحد، فجعلوا له جزء. والنصارى والمشرك العرب جعلوا له جزء، الملائكة قالوا الملائكة بنات الله، لهم جزء منهم دام أنهم وجدوا منهم تعالى الله عن ذلك. الله لا جزء له، والواحد الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا جزء له لا في ذاته ولا في صفاته. ما في صفة من صفات الله يشركه فيها بمثل، يكون هناك من يعلم كعلم الله، يسمع كسمع الله، يبصر كبصر الله، ولا في أمعاء. وبالتالي في حقوقه على العباد ما له شريك، هو المعبود وحده سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعبده وحده. فكل المشركين، في مشركين أشركوا في الذات، في مشركين أشركوا في الصفات، في مشركين أشركوا في الأفعال، ادعوا أن هناك من يحيي من يخلق من يرزق مع الله تبارك وتعالى، في مشركين أشركوا في الحقوق، أعطوا سجود لله وسجود لغيره، ذبح لله وذبح لغيره، نذر له ونذر لغيره، فأشركوا معه في حقوقه. وكل هذا الشرك، الله لا شريك له، لا شريك له في كل هذا سبحانه وتعالى. قال إقرارا به وتوحيده، يعني قال أقول هذا الذي أشهد به أن لا إله إلا الله إقرارا به مقر. الإقرار هو أن يدل الإنسان بالأمر على نفسه، أن يشهد على نفسه بالأمر، فيقول إقرار قر بها، كما يقال لك يعني ألست بمؤمن؟ تقول بلى. قولك بلى هذا إقرار، نعم. هل فعلت هذا الأمر؟ تقول نعم، يعني فعلته، فيكون قول نعم أقر. فالله سبحانه وتعالى خاطب العباد بوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه الإله وحده، فعندما يقول العبد آمنت وصدقت بهذا يصير أقر، يعني أقررت. فمثل قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، هذا إقرار، هذا إعلان. وقال الله تبارك وتعالى لإبراهيم ألم تؤمن أو لم تؤمن؟ قال بلى، يعني بلى آمنت، هذا إقرار. فالعبد عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول هذا مقر، مقر يعني شاهد وعلى نفسه بهذا الأمر، ومقر على نفسه بهذه يعني الشهادة في قلبه، مقر به إقرارا به سبحانه وتعالى وتوحيدا، توحيدا له، يعني أقولها وأنا موحد الله تبارك وتعالى في كل أنواع التوحيد، هذا في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في حقوقه. هذه يعني شهادة لا إله إلا الله. ثم الشهادة الثانية التي لا بد لها لكل يعني من بعث فيهم الرسول، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، يعني أشهد كذلك أن محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا عبده، عبد الله ورسوله. وطبعا هذه الشهادة كما ذكرنا أنها لابد أن تكون على علم، ولا تكون شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله يعني شهادة صحيحة إلا إذا كانت على دليل وبرهان، والدليل قائم على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. أجد لك شيئا، القرآن المعجز الذي أنزله الله تبارك وتعالى به، صدقه، أمانته، أنه لم يعرف عليه كذب، تأييد الله تبارك وتعالى له بالوحي، تأييده بالمعجزات، أمور عظيمة جدا، هذه كلها احتفت وتظهر بأن محمد عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، وأنه صادق فيما دعا الناس له من أنه رسول الله، اختاره الله تبارك وتعالى وأرسله إلى العالم. لأن الرسالة أمر ممكن أن يدعيه كل أحد، ولذلك ادعى كثير من الكذابين، ناس كثير يقولوا احنا أرسلنا الله. فالله تبارك وتعالى يصدق الصادق ويكذب الكاذب، لا بد أن يفضح الكذاب، يظهر فضيحته وكذب. والصادق الله تبارك وتعالى يؤيده. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق، أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات. فالقرآن الذي معه الله أعطاه القرآن سليم. قالوا إن كنتم في ريب ما نزلنا قبل العرب الذين شكوا في رسالته وكذبوا، قالوا إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار عدة للكافرين. ولما طلبوا آية إشخاص الخمر انشق الخمر شاخوها وظهرت آيات عظيمة كثيرة على ذلك. فمن هذا أن الكتاب الذي جاء به الرسول فيه ألوف الألوف من الأدلة على أنه من عند الله ولا يمكن أن يكون من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففيه خبر ما قبلنا موافق لما عند أهل الكتاب مثلا، وفيه نبأ ما بعدنا نزل فيه أخبار كثيرة سيكون وسيكون وسيكون وكان كما كان. نزل إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين وقد كان. كان العرب يقولون هذا خلاص، هذا محمد رسول ما ليش عقب، سيموت ويندثر تاريخه ولن تقوم له قائمة. ربنا أخبرهم بأن هذا هو الذي سيبقى أثره وذكره وأمته، ستملأ الأرض ويظهر الله دينه على العالم كله وأنت الذي ستندثر وستموت. وعد الله تبارك وتعالى هو الذي كان هم لهم ثلاث أدلة. فهذه كلها يعني أدلة تثبت بأن محمد ابن عبد الله يعني هو رسول الله حقا وصدقا، هو عبده ليس مخلوقا من ذات الله، وإنما هو عبد الله تبارك وتعالى خلقه الله بشرا كما خلق سائر البشر. قد جاء هذا في آية القرآن كما قال تبارك وتعالى ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقال الله تبارك وتعالى في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر مثلكم فهو مثلهم في البشرية يوحى إلي أوحى الله تبارك وتعالى رئيس سبحانه وتعالى. وعبده قام بصفة العبودية لله تبارك وتعالى، صلي لله صوم لله يفعل لله، والله مدحه بالعبودية في أشرف المواطن في الدعوة. قالوا أنه لما قام عبد الله يدعوك قالوا وكلنا عليه البدء في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فيشهد أن محمد بن عبد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الصلاة هي الدعاء، الصلاة الرحمة والذكر والإنعام والإفضال، وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله لرسوله فالله يصلي على رسوله كما فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله على العبد بأن يذكره سبحانه وتعالى، بأن يعلي ذكره، بأن يرحمه، بأن يكلأه، بأن يرعاه، بأن يهديه، كل هذا من صلاة الله تبارك معاني صلاة الله على العبد. والله تبارك وتعالى صلاته على عبده محمد صلاة عظيمة، فهذا أفضل الله عليه بأعظم النعم، فقد جعله رسوله وخاتم النبيين وأسفر عليه نعمه العظيمة، فجعله خير البشر على الإطلاق صلوات وسلم وسيد ولد آدم، فيده سبحانه وتعالى بمعجزاته. صلاة الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله، آله آل النبي زوجاته ويعني ذريته، وذرية النبي بقيت من فاطمة عليه السلام، هذه ذرية النبي. أما كل أولاد النبي يعني غيرها فماتوا ولم يعقبوا، أولاد الذكور ماتوا ولم قبل البلوغ، كما قال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وكذلك بناته كذلك لم يعقبوا، فاطمة عليه السلام والتي زوجها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني ذرية النبي من هنا. وكذلك آله كذلك الذين حرم عليهم الصدقة اللي هم بني هاشم وبني عبد المطلب، هذول كذلك آل النبي، يكون في آل النبي الذي حرم عليهم الصدقة آل المطلب وبنو هاشم، فبنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجاته أهل الرجل كذلك زوجاته. فدعاء لآل النبي الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وصحبه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من صاحب النبي يعني كل من رأى النبي وصاحبه لو ساعة من نهار وآمن به ومات على الإيمان، فكل من لقي النبي مؤمنا ومات على الإيمان بعد ذلك لم يرتد بل بقي على الإيمان وإن كان صاحب النبي ساعة هذا من أصحابه، لكن الذين صاحبوه مدة طويلة في رسالته أفضل من الذين صاحبوه وقت قليل، ولذلك كان أعظم أصحابه الذين آمنوا به يعني من أول ما دعا في مكة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر، هؤلاء يعني السابقون إلى الإسلام، هؤلاء هم يعني الذين هم أعظم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يعني هاجروا مع النبي وتحملوا معه يعني ما تحمل صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي عليهم كذلك يعني ندعو لهم يعني يصلي الله تبارك وتعالى عليهم على آل النبي وعلى صحبه، يعني اللهم صلي عليهم وسلم تسليما مزيدا كثيرا من التسليم، وسلام الله تبارك وتعالى على العباد كذلك في هذا المعنى، سلام قولا من رب الرحيم، الله يسلم على عباده لأن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. فنسأله فكأنه قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسأله أن يصلي على عبده محمد وعلى آله وعلى أصحابه تسليما. هذا خطبة الكتاب، وهذه الخطبة بمثابة المقدمة، ثم قال بعد ذلك أما بعد، يعني أما بعد هذه الخطبة، ثم دخل بعد ذلك في مقصوده من التأليف من تأليف هذه الرسالة، فقال هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهذا إن شاء الله نبدأ فيه في الدرس الآتي إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.